إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك مع مجلس القرآن الكريم. هذا المجلس هو المجلس الرابع من مجالس قراءة هذه السورة العظيمة الجليلة، وهي سورة ياسين، وجلسنا معها عدة جلسات، وهذا المجلس الرابع في هذا اليوم الموافق للعشرين من شهر ذي القعدة من عام 44 و400 ألف من الهجرة. يقول المولى سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. أنت لما تقرأ هذه الآية وإذا قيل لهم من هم ما تدري، لكن الذي ينبغي لك أن تقرأ السورة وتتتبع آيات هذه السورة شيئا فشيئا يتضح لك المعنى. أما مجرد أخذ آيات هكذا تنزعها نزعا قد لا يظهر لك المعنى، ولذلك هذا يسمى عند المفسرين بسياق الآيات. الآيات تساق هكذا بعضها مرتب على بعض حتى يظهر لك المعنى. ونحن تحدثنا في بداية الكلام عن سورة ياسين، ما هي سورة ياسين وعما تتحدث عما تتكلم. لو رجعنا قليلا إلى هذه السورة وجدنا أن الله سبحانه وتعالى في أول السورة هذه في أول آياتها عظم هذا القرآن ورفع مكانته وعظم رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، ثم بيّن موقف هؤلاء المشركين المحادين المعاندين من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ضرب لهم مثلا في قرية مضت بأن الله أرسل إليهم ثلاثة رسل فكفروا وعاندوا، ثم جاء هذا الداعية الذي جاء من أقصى المدينة ليدعو قومه ويحذرهم، ومع ذلك عاندوا وكفروا حتى أهلكهم الله بالصيحة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. لما ذكر الله لنا وضرب لنا مثلا في هذه القرية التي عاندت وكفرت ولم تؤمن بالله بأن الله أهلكها، جاءت آيات تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأيضا آيات تدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه بأنه خلقهم وتكفل بأرزاقهم ولم يتركهم هملا. ولذلك تقرأ بعد هذه القصة: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، ثم يذكر الله ثلاث آيات: آية لهم الأرض الميتة، ثم قال: وآية لهم الليل. لما لفت نظرك إلى الأرض لفت نظرك إلى السماء، آية لهم الليل نسلخ منه النهار. ثم أذكر آية تتعلق بنفس الإنسان: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. الآن تتتبع أنت الآيات، ما زلت تتتبع هذه الآيات وتعرف الآن بعد ذلك ما لما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، عرفت أن المخاطب من هم؟ كفار قريش في أول الأمر، ثم يخاطب في كل من هو على طريقته، كل من يعاند ويصد ويمتنع من قبول الحق يقال له هذا الكلام. إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، ما هو الذي بين أيديهم وما هو الذي خلفهم؟ قال أهل التفسير: معنى ذلك اتقوا ما سلف من أعمالكم السيئة من ذنوبكم ومعاصيكم، واتقوا ما تأتون الآن في مستقبلكم من الذنوب والمعاصي. يعني أنتم في كفر وصد وإعراض ومعاندة وجحود لنعمة الله وعدم إيمان بالله وعدم اتباع رسله. اتقوا الله، اتقوا ما سلف من الذنوب والمعاصي، واتقوا أيضا ما يأتي. فماذا ستصنعون بهذه الذنوب والمعاصي؟ تجتمع على صاحبها حتى تهلكه وهو لا يشعر. فهذا تحذير، يعني وإن كان المخاطب في أول الأمر هم الكفار وهو صالح لكل زمان ومكان. القرآن ينبغي علينا أن نفهم أن القرآن ليس مخاطب به طائفة دون طائفة أو زمان دون زمان أو مكان دون مكان. القرآن صالح لكل زمان ومكان، يخاطبك أنت ويخاطبني ويخاطب كل إنسان. وأنت لما تقرأ القرآن تستحضر أن الله يتكلم معك وأن الله يخاطبك، وتستحضر هذا الأمر حتى تعرف وتتدبر وتفهم هذه الآيات القرآنية. وإذا قيل متقوا ما بين أيديكم وخلفكم من الذنوب، ما سلف وما يأتي من الذنوب والمعاصي، ماذا تصنع بها؟ ماذا سيكون موقفك؟ طيب إذا عرف الكافر أن الله يحذره من الذنوب والكافر ومن دون الكافر، حتى أهل المعاصي الذين يشرفون على أنفسهم بالذنوب والمعاصي يحذرون هذه الآية حتى يعني يقف ويرتدع ويرجع إلى ربه بالتوبة النصوح. أما أن يتساهل ويقول غدا أتوب، إن شاء الله يأتي رمضان ونتوب، إن شاء الله يأتي الحج ونتوب، إن شاء الله تأتي مواسم كذا ونتوب، إن شاء الله بعد شهر أتوب، ما تدري، ينزل بك الموت، ينزل بك المرض، ينزل بك، ما تعلم ماذا سيحدث لك. والله سبحانه وتعالى أمر بالتوبة على الإطلاق، ما حدد، قال لك توب بعد شهر أو توب بعد شهرين. قال الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في مجلسه أكثر من 100 مرة في المجلس الواحد، يستغفر أكثر من 100 مرة. بعض أهل التفسير يقول وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، ما بين أيديكم وما خلفكم، يعني الدنيا والآخرة، اتق الدنيا والآخرة، يعني اجعل الدنيا هي للآخرة، اجعلها مطية للآخرة، اعمل في الدنيا لأجل آخرتك، فإنك ستواجه أمورا عظام يوم القيامة. اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، إذا اتقيت الله واتقيت ما بين يديك وما خلفك من الدنيا والآخرة، وعرفت قيمة الدنيا وعرفت قيمة الآخرة، فإن خاتمة الآية تقول ماذا؟ لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. إذا اتقيت الذنوب والمعاصي وعرفت قيمة الدنيا من الآخرة فإنك ستكون في رحمة الله، بمعنى أن الله سيتولى أمرك ويرحمك. شف قال وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، هؤلاء الذين يقال لهم اتقوا الله ولا يبالون ولا يهتمون ولا يعرفون قيمة هذا الأمر، يقال لهم ماذا؟ وإذا قيل وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. آيات الله في الكون لا تحد بحد، لا تحد بحد. ما تأتيهم من آية، سواء قلنا هذه الآية آية شرعية قرآنية في كتاب الله، تأتيك آية موعظة تذكير، أو آية كونية في السماوات والأرض، آيات الله في السماوات والأرض كثيرة. ما تأتيهم من آية من آيات ربهم، الموقف ما هو؟ إلا كانوا عنها معرضين. وهذه مصيبة، مصيبة عظيمة، أنه ينظر في آيات الله الكونية أو يسمع ويرى آيات الله الشرعية في القرآن الكريم ثم لا يتقبل، ثم لا يتقبل، ثم لا يرتدع. تأتيك مواعظ في القرآن، تأتيك زواجر، تأتيك تخويف، ومع ذلك لا يرتدع ولا يقف عما هو عليه. فهذه الآية قال وما تأتيه من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. تأتيهم الآيات الشرعية، تأتيهم الآيات الكونية، يرى آيات الكونية، تسمع أحيانا وترى مثل ما يحصل في الخسوف والكسوف. هذه آية من آيات الله يخوف الله بها عباده، ومع ذلك تجد بعض الناس ما يرتدع ولا يبالي ويستمر في معاصيه. هذه خوف الله بها عبادة الذين لا يزالون يمارسون المعاصي ولا يزالون معرضين، فتأتيهم الآيات ولا يبالون، وهذا انطماس قلب، مصيبة لما إذا انطمس القلب ولم يرتدع، هذه مصيبة عظيمة. وانطماسه بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب والمعاصي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. سبب الذنوب والمعاصي خلاص القلب يقسو يقسو يقسو. فلذلك قال ما تأتيهم من آية من آيات رب، آية واحدة فقط لو تأتيهم آية. الإنسان العاقل العاقل يقف عند هذه الآية، ما تأتيك من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ثم قال سبحانه وتعالى بعدما شوفوا الآيات التي مرت معنا كم، ثلاث آيات عظيمة، آية لهم الأرض الميتة أحييناها، آية لهم الليل نسلخ منه النهار، آية لهم أن حملنا ذريتهم، هذه ما تأتي من آية إلا لا يبالون ولا يلتفتون لهذه الآيات العظيمة. قال وإذا قيل لهم، شوف وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، يعني وعظته بالمواعظ التي تنفع في الآخرة، يتق الله، اتق ما بين أيديكم وخلفك، اتق الله عز وجل، اتق الدنيا والآخرة، اتق ذنوبك، تجنب المعاصي. ما إذا أمر بأن يصلح نفسه ويصلح قلبه لا يبالي. ثم تأتي الآية التي، وهذا صلاح القلب ينفعك في الآخرة، الله عز وجل يقول إلا من أتى الله بقلب سليم، صلاح القلب في الدنيا صلاح في الآخرة، ومن صلحت أعماله في الدنيا صلحت خاتمته في الآخرة. فإذا اتقى ما بين يديه ومن خلفه وعمل بهذا الشيء نفعه في الآخرة. ثم قال وإذا قيل لهم أنفقوا، طيب ليش ينفقون؟ لأن المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، صدقتك تنفعك في الآخرة، تنفعك في الآخرة، الله يتقبل منك الصدقة ويربيها عنه، يأخذ الصدقة مثل التمرة ويربيها حتى تكون مثل الجبل. فالصدقات لك أنت لمصلحتك، ولذلك قال ذكرهم الله سبحانه وتعالى بالإنفاق، النفقة تنفع الإنسان، لا تغفل عن النفقة. كل يوم ينادي ملك من السماء، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. في موقفك أنت إذا جاء أصبح الصباح، في كل صباح ونادى ملك من السماء اللهم أعطي منفقا خلفا أعطي ممسكا تلفا، في موقفك أنت؟ هل أنت من الممسكين ولا من المنفقين؟ في كل يوم ينزل ملك، فالنفقة في مصلحتك. ولذلك شوف ذكرهم الله بما ينفعهم، قال وإذا قيل أنفقوا مما رزقكم الله، أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله أطعمه. هذه حجة العاجز، حجة الذي لا يريد الخير. إذا جئت لما حتى يعني الآن الله سبحانه وتعالى يقول قال الذين كفروا للذين آمنوا، نقول نعم الله يقول قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم، لأنها في سبب نزول الآية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي آية عامة. تجد بعض ضعفاء الإيمان لما تقول يا أخي في أسر فقيرة ومحتاجة وكذا، قال الله الذي يغنيهم، الله الذي يغنيهم، الله يعطيهم، هو الذي خلقهم تكفل برزقهم، ويمنع نفسه ويمسك نفسه ويبخل على نفسه بحجة ماذا؟ بحجة شيطانية، يقول لو أراد الله أن يرزقهم رزقهم، لو أراد الله أن يغنيهم أغناهم، وينسى أن الله أمره بالإنفاق والوقوف مع هؤلاء، الوقوف مع هؤلاء المحتاجين. الله ابتلاهم بالفقر وابتلاك بالغنى، لا تظن أن الله أعطاك الغنى رضا لك. وأنت تقرأ في سورة الفجر ماذا يقول؟ وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، يظن هذا، هو يظن ذلك أن الله إذا أعطاه المال يقول هذه كرامة من الله، وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه يقول ربي أهانني، يظن أنه إهانني. لا لا، ماذا قال الله بعدها؟ قال كلا، لا أنت يا الغني أعطاك الله لكرامة لك، وليس أنت يا أيها الفقير أغناك الله، أيها الفقير ضيق الله عليك لأجل إهانتك. لا لا لا، قد يكون الفقير عند الله أعظم درجة، قد يكون الغني عند الله أبعد الناس لبخله. ولذلك إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله ماذا حجتهم؟ قالوا أنطعم من لا يشاء الله أطعمه، احنا نعطي الفقير، والله لو شاء الله اطعمه. هذه الحجه الشيطانيه، اطعمه لو شاء الله اطعمه، ان انتم الا في ضلال مبين. قل هذا تفكيركم ضلال مبين، ان انتم الا في ضلال مبين. وهذه حجه العاجز، دائما يحتج بالمعاصي، ما يريد ان ينفق، يبخل بماله، يحتج بالمعاصي، لا يريد ان يتصدق. صدق طاعه لله وانت تعصي. الزكاه واجبه عليك، بعضهم حتى الزكاه التي اوجبها الله وجعلها فرض عليه يبخل بها ولا يخرجها، ويقول اعطي من؟ اعطي الفقراء والمساكين. اذا اراد الله اعطاه، اذا اراد الله اغناه، ولا ويمسك ماله، يمسك ماله ولا يتصدق. يقول لو شاء الله. هذه دائما الاحتجاج، احتجاج بالمعاصي، الاحتجاج بالقدر على المعاصي لا يقبل. يحتج بالقدر، يقول لو شاء الله، يعني قدر الله لهم الغنى اغناهم، لكن الله قدر لهم الفقر هو يتولى امرهم. هذا احتجاج بالمعاصي. دائما الاحتجاج بالمعاصي، احتجاج بالقدر على المعاصي لا يقبل، ولا يصح ولا يجوز ابدا. ولذلك تجد بعض الناس يحتج بالقدر على المعصيه، اذا جيت نصحته قلت له صل، قال ما هداني الله، لو هداني الله صليت. تقول له حافظ على كذا، انفق، افعل كذا، يقول ما اراد الله لي. تحتج بالقدر وانت لا تدري، هذا احتجاج بالمعاصي لا يقبل منك. طيب، لما بين الله سبحانه وتعالى في هذه الايات او امر بتقواه والخوف وتقوى والحذر، لان التقوى هي في الحقيقه خوف وتحذير، وامر بالنفقه التي تنفع الانسان، ذكرهم باليوم الاخر الذي تحصل فيه نتائج هذه الاعمال. قال ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. هذا كلام المستهزئ الساخر يقول يا محمد متى هذا الوعد؟ أنت تقول سيأتيكم يومكم، سيأتيكم عذابكم، سيأتيكم اليوم الآخر، ما رأينا لا عذاب ولا يوم الآخر. ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. رد الله عليهم، قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة. ما هي الصيحة هذه؟ الصيحة صيحتان، ينفخ في الصور مرتين، هذه الصيحة الأولى، الصيحة الأولى ثم الصيحة الثانية، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، يعني مات كل من في السماوات والأرض، حتى الملائكة يموت، كل المخلوقات تموت، كل المخلوقات تموت، ويبقى الله جل جلاله. لمن الملك؟ ينادي لمن الملك، ثم هو يجيب، يقول لله الواحد القهار. فهذه الصيحة الأولى صيحة الصعق الموت، يموت كل من في السماوات والأرض، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه نسميها نفخة ماذا؟ صيحة أو نفخة البعث. البعث، الصيحة الأولى الهلاك، والثانية البعث. شوف قال ما ينظرون هؤلاء المستهزئون الساخرون، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. يقول تأخذهم الصيحة، تنزل بهم، ما تدري، تأتي الصيحة الأولى أو النفخ الصور الذي يخرب الكون كله ويهلك الخلق كله. قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. يخصمون يعني يختصمون، يعني يختصمون في أي شيء؟ في البيع والشراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقوم يوم القيامة والرجل قد نشر ثوبه يتبايع مع الأخ مع الثاني لا يطويه، يعني لا يطويه، ويقول تقوم الساعة وقد لاط حوضه لإبله ثم لا يكمله، يعني تأتيك الساعة فجأة، تأتيك الساعة فجأة. قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، يتخاصمون في البيع والشراء، ما يدرون في السوق. قال فلا يستطيعون، فإذا جاءتهم الصيحة، إذا صاح الصيحة، قال فلا يستطيعون توصية، ما يستطيع حتى يوصي، ولا يوصي بمن بجانبه، ما يستطيع أن يوصي، ولا يوصي لأهله، ولا يوصي لأحد، لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. إذا نفخ في الصور، صاحت الصيحة الأولى، من الذي ينفخ؟ هو الملك الموكل إسرافيل ينفخ في الصور، والصور قرن عظيم لا يعلم مقداره إلا الله، ينفخ فيه نفخة واحدة فيهلك كل من في السماوات والأرض. قال فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. هذه نسميها الصيحة الأولى، نسميها الصيحة الأولى اللي هي صيحة الهلاك، نفخة الأولى. طيب متى تأتي النفخة الثانية؟ اسمع، وكل هذه الآيات الآن تأتيك شيئا فشيئا في عرض ماذا؟ عرض ما يجري يوم القيامة. أنت لا تدري وأنا لا أدري، لولا أن الله أخبر في كتابه ما عرفنا هذه الأمور الغيبية أبدا. قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور. هذه تسميها النفخة الثانية، نفخة البعث من قبور الناس، يبعثون من قبورهم، يخرجون من قبورهم. قال: ونفخ في الصور فإذا هم، شف الفاء تفيد السرعة، يعني بمجرد نفخ في الصور، بمجرد النفخ يخرجون من قبورهم. قال: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الأجداث ما هي؟ الأجداث جمع جدث، الجدث هو القبر. لماذا لم يقل القبور؟ ليش قال الأجداث؟ في فرق ولا ما في فرق؟ هذه لغة العرب، أكيد في فروق. قال: فإذا هم من الأجداث، ما قال فإذا هم من القبور، مع أن هناك آيات ذكر الله فيها القبور، ذكر فيها القبور والمقابر، لكن هنا قال الأجداث. الفرق في اللغة العربية فرق دقيق جدا. القبر ما دام أنه مفتوح والشخص يدفن فيه يسمى قبر، يقبر يعني، ثم أماته فأقبره، محفور يسمى قبر، قبل أن يحفر ما يسمى قبر، إذا حفر وجهز يسمى قبر، وإذا أتي بالميت يدفن يقال يقبر فيه، يقبر في قبره، وإذا أغلق عليه سمي قبر، هذا قبر فلان، هذا إلى الآن قبر. إذا انشق القبر، انشق ما يسمى قبر، يسمى جدث. الجدث هو انشقاقه وخروج الناس منه، يسمى جدث. الجدث أصله من الفعل جدث، وهو حفر، إذا يقال فلان يجدث، يجدث أي يحفر، فحفره لما تتشقق الأرض عنهم سراعا هذه تسمى الأجداث. إذن القرآن دقيق في عباراته، ولغة العرب واسعة حتى تعرف تفرق بين هذا وهذا. كثير من الألفاظ في القرآن الكريم تأتي بكلمة ثم تأتي بكلمة ثم تأتي بكلمة، في فروق كثيرة أنت ما تدري، لكن في فروق. الآن تقرأ أنت في قصة موسى، قال في في في في لما ضرب الحجر قال انفجرت منه 12 عينا، في سورة ثانية قال فانبجست. طيب كيف انبجست ولا انفجرت؟ أقول في فرق كبير، أنت ما تعرف لغة العرب. الانبجاس بداية ظهور الماء، والانفجار قوته، فهي في بدايتها لما ضرب الحجر انبجس، بدأ الماء يخرج شيئا فشيئا، بعدها انفجر بقوة. إذن القرآن لغته لغة متينة. هنا لما قال فإذا، لما قال لنا هنا فإذا هم من الأجداث، عرفنا كلمة الأجداث، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ما معنى ينسلون؟ ينسلون يخرجون بسرعة، يخرجون بسرعة يعني مسرعين. مسرعين لماذا؟ يعني هؤلاء الخلق بني آدم إذا تشققت القبور عنهم يخرجون سراعا، مسرعين يسرعون. لماذا؟ يسمعون الداعي، يناديهم الداعي للحشر، فيخرجون من قبورهم متوجهين إلى المحشر. ما يدرون أين يتوجهون إلا يسمعون الصوت فيخرجون مسرعين. قال فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ومع شدة الهول وعظم الموقف ما يدرون، يقولون يا ويلنا، ينادون الويل والثبور والهلاك. كيف؟ ليش ينادون الهلاك؟ لأنهم الآن بدأ تظهر علامات البعث والجزاء والحساب، عرف الكافر أنه أن أمامه حساب دقيق، فينادي من؟ ينادي الويل، ينادي الهلاك والثبور، يقول ليتني أهلك وأموت، يا ويلنا من بعثنا، من بعثنا من مرقدنا. يظن أنه نائم، يظن أنه نائم، الكافر لا يدري من بعثنا من مرقدنا. طيب القبر نوم ولا عذاب ونعيم؟ القبر، القبر روضة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. كيف ينام؟ الكافر ما ينام والمؤمن ما ينام، في قبره المؤمن ينعم والكافر يعذب. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، يعذبان، فالكافر يعذب في قبره. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر عن قوم فرعون أنهم يعرضون في قبورهم، يعرضون على النار غدوا وعشيا، فالكافر يعذب. وهذا هم الآن يقولون مرقدنا، مرقدنا كيف؟ ذكر بعض أهل العلم أن الكافر والمؤمن قبل قيام الساعة يصيبه شيء من الرقاد، ينام قليلا ثم يبعث، يصيبه شيء من الرقاد، ولذلك هم ظنوا أنه ناموا وإذا هم قد أخرجوا من قبورهم. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. هنا عند قراءتك للآية قراءة سليمة صحيحة ينبغي لك أن تقف وتسكت سكتة لطيفة عند قوله من مرقدنا، لأنك من الخطأ أن تقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، مرقدنا هذا كان يشير إلى المرقد، إلى القبر. لا لا، هذا غلط، لأن هذا متصل بما بعده، وهذا يسمي علماء، علماء يسمي علماء القراء من أهل، من أهل التجويد يسمونه الوقف والابتداء، متى تقف متى تبتدئ. ولذلك تقول قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، هذا الذي حصل لكم الآن بعثكم هذا ما وعد الرحمن، هذا الذي وعدكم الله الذي أنتم تقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، هذا هو الوعد. فكلمة هذا لما بعدها، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا الذي وعدكم الله الرحمن، وعدكم بالبعث والجزاء والجنة والنار، هذا الذي وعدكم الله سبحانه وتعالى وصدق المرسلون لما جاءتكم الرسل وأخبرتكم بأنكم لم تخلقوا عبثا وإنما خلقتم لدار أخرى، إما أن تنعمون فيها وإما أن تكون عذابا وجحيما عليكم، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قال الله سبحانه وتعالى إن كانت، أي هذه النفخة، إن كانت إلا صيحة واحدة، يعني ما هي إلا صيحة واحدة، فإذا هم جميع لدينا محضرون، جميع الخلق يحضرون في لحظة واحدة، نعم في لحظة واحدة، زجرة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. لا تظن أن هذا فيه صعوبة على الله عز وجل، لا، ذلك على الله يسير، يبعث الله سبحانه وتعالى الخلق في لحظة واحدة لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، كلهم يحشرون في مكان واحد وفي صعيد واحد ويحاسبهم سبحانه وتعالى بلحظة. قال فإذا هم جميع، جميع الخلق من أول، من خلق من آدم إلى آخر الخلق يحشرون أمام الله، يحشرون أمام، فإذا هم جميع لدينا محضرون. شف كلمة محضرون غير حاضرون، لما أقول لك تقول أنا حاضر، هذا باختيارك تحضر ما تحضر هذا راجع نفسك، لكن لما يقول والله فلان محضر أحضر، معناه ليس له خيار، ليس له، سيحضر بقوة، فهذا معنى حاضر ومحضر. الله ما قال حاضرون، ما قال فإذا هم جميع لدينا حاضرون، كان يقول والله حاضر وفي ناس ما حضروا، لكن لما يقال محضرون ما في تخلف، ما في أحد يتخلف، محضر بقوة وليس باختياره. قال الله سبحانه وتعالى فاليوم، فاليوم لا تظلم نفس شيئا، اليوم الجزاء والحساب والمحاسبة الدقيقة من الله سبحانه وتعالى، فلا تظلم نفس شيئا. شوف كلمة نفس هذه نكرة، في سياق النفي. قال أهل التفسير إذا جاءت النكرة في سياق النفي فهي تفيد العموم. ما معنى هذا الكلام؟ أي كل نفس، ذكر أنثى، صغير كبير، مسلم كافر، أي جنس من بني آدم يسمى نفس، سيؤتى به يوم القيامة ولن يظلم، حتى لو كان كافرا لن يظلم. المؤمن الصادق الصالح هذا يجازيه الله بأحسن الجزاء، وفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الكافر فيعطى حقه دون أن يظلم، يأخذ حقه بالعدل. قال فلا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، ما يجازى إلا بعمله، كل إنسان سيجد عمله أمامه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فأعمالك هي التي ميزانك يوم القيامة، أعمالك ميزانك. تقدم خير في الدنيا حتى تتذكر هذه الكلمات اللي ما مرت معنا، إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا الله يطعمه، تطعم واحد الله قادر على أن يطعمه، الله غني يستطيع أن يجعله أغنى الناس، هذه حجة شيطانية. فتذكر قضية الإنفاق في سبيل الله، تذكر أثر الذنوب والمعاصي، تذكر أعمالك الصالحة، هذا الذي ينفعك، تجزون ما كنتم تعملون. حقيقة آيات عظيمة جلسنا معها تدبرناها فهمناها، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بالقرآن، وأن يرفعنا بالقرآن، وأن يتقبل منا هذا العمل، وأن يوفقنا لطاعته. الله أعلم، صلى الله وسلم على ابن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.